Venga, adiós. يا روحي يا بشار يا معلم انت وخروج وخير الخلق في نسب Thank you. رسول الله. الله. طوبى لمن هو في المحبة صبور. طوبى لمن هو في المحبة صبور لمالا ومولاه الكريم يحبه. إن بعده روحي أطالت أندى من بعده روحي أطالت أندى من بعده روحي أطالت أنها أنا لست أصغي للعزول وإنها أثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبلك عندما تبويه. من الصلاة فإننا وخير الخلق في نسب. فضل الوجود وخير الخلق في نسب. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي. أسنى من النجم صلى الله عليه وسلم أو أندى من الديان. نالت حليمة عزة من رضاعته الله الله. تناست الأجر موفورا وقد رضيت دون المراضع بالإبلال واليتم، فأصبحت في يسار بعد عسرتها وطاوعتها ضروع الشاه والنعم. آيات آيات فضل سرت فيهم عجائب وابغرت ما لهذا القدر من عظم. قد شق صدرك تطهيرا وتكرمة واستودع النور من علم ومن حكام. وقد تعهدك المولى بعصمته حتى هديت على الأخلاق والهمم. وقد تعهدك المولى بعصمته حتى هديت على الأخلاق والهمم. Thank you. طوبى طوبى لمن هو في المحبة صبوب لملا ومولاه الكريم يحبه Oh, Oh, تفضل. Yeah. Thank you. ما شاء الله. قريب يدور له طول. ليه خميس يطلع الواحد يطوف حوالي جسمه. واستعطف بالبات واستعطف البان واستعطف البان واستعطف Thank you. الحاج صلى الله. ايوه يا عيني يا عيني. طيب ويا قباب قبا يا ليل Sala احمد زاهر وشيما. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا Yeah. والله العظيم والله يا سيدي حاضرين كلهم قمام في بيت اخوه الصغير. انت قلت لاصحاب البيت انا ضيف الضيف اللي عندكم. انت اكرمتوني والله. Amen. شو لحم يا براجي؟ أنا قلت نص أمه. لا. Yeah. عم ينبهوا بالشاي شدوا الركايب على نوق النفاح جراي واني بتتر الضعن لاشتري سرى الحجراي يا مصطفى الله عليه وسلم جيت ليمك لهبن الحجراي انت حبيبي وقلبي ما للاسى مالي ايوه عبدو يا مصطفى جيت ليمك لقبل الحجراي انت حبيبي صلى الله عليه وسلم قلبي ما للاسى مالي ميزان سوقي رجح يا حسرتي مالي يابا ميزان سوقي رجح يا حسرتي مالي يا سيد الرسل جرني بلوتي مالي يا سيد الرسل ترني بلوتي مالي غيرك أبا فاطمة داخل على الحجراء يا يابا لولا محمد من بنى الجامع لنا لولا محمد من بنى الجامع لنا قالت إن لم أزر أحمد ابن آمنة أبكي إلى أن أمت أو أنظر آمنة إن آت أدنو أكون أسعد أحد آمنة أمان وأمان أكرمت للعزم أحمد أمي